بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورحم الإمام محمد بن سعود الذي ناصره، قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. الشرك بالله واليأس من روح الله يعني من رحمة الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله. والمقصود بالإشراك بالله صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، كمن يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو يقول مدد يا فلان أو مدد يا حسين أو نحو ذلك، فهذا من الشرك بالله جل وعلا، لأن طلب المدد يجب أن يكون من الله، يقول مدد يا الله، الغوث يا الله. أما أن يقول الغوث يا حسين أو مدد يا حسين فهذا شرك أكبر يخرج صاحبه من الملة. ولا يجوز لأحد أن يقول هذا مجاز، لأن الكلام على ظاهره هو ينادي، من يقول مدد يا حسين هذا ينادي الحسين ولم ينادي الله، فليس هذا بالمجاز، إنما هذا شرك. والتوحيد أن يقول مدد يا الله، الغوث يا الله. والأمن من مكر الله، وهو أن يقيم الإنسان على المعاصي والكبائر ويأمن من العقوبة، من عقوبة الله عليه. والقنوط من رحمة الله، أن يقنط الإنسان من رحمة الله، وأن الله يعتقد أن الله لا يغفر له ذنبه. واليأس من روح الله هو كذلك القنوط من رحمة الله جل وعلا، وهو شدة القنوط. يأس من روح الله يعني يأس من رحمة الله ومن عفوه. قال رواه عبد الرزاق. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية الأعراف: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. أما المهتدون فلا يقنطون من رحمة الله، بل يرجون رحمته وعفوه. الثانية تفسير الأولى تفسير آية الأعراف، وهي قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، الذين يقيمون على المعاصي ويأمنون من العقوبة. الثانية تفسير آية الحجر، وهي قوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله، في من أمن مكر الله أقام على المعصية وأمن من عقوبة الله. الرابعة شدة الوعيد في القنوط من رحمة الله، أي أنه أذنب ذنوبا ثم قنط من رحمة الله واعتقد أن الله جل وعلا لا يغفر له. فالواجب على المسلم ألا ييأس من روح الله ولا من رحمة الله، ولا يقنط من رحمة الله، بل يؤمل فضل الله سبحانه وتعالى، وأن فضل الله واسع. واليأس من روح الله جعل القنوط من رحمة الله شيئا، وجعل اليأس من روح الله شيئا آخر، وهذا باعتبار بعض الصفات لا باعتبار أصل المعنى. وإلا فإن القنوط من الرحمة واليأس من الروح بمعنى واحد، لكن يختلفان من حيث ما يتناوله هذا ويتناوله هذا. فالقنوط من رحمة الله القنوط من رحمة الله عام، لأن الرحمة أعم من الروح، والرحمة تشمل جلب النعم، تشمل جلب النعم ودفع النقم. وروح الله جل وعلا يطلق في الغالب في الخلاص من المصائب،